بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في المصاحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، وكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقتل كثير من حملة القرآن، خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف، فأشاروا بذلك، فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن. لحظة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن جمع مرتين اثنتين، المرة الأولى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كانت آيات مكتوبة على سعاف النخيل، وآيات على العظام، وآيات على الجلد، وآيات على الحجارة البيضاء، فجمع هذه جميعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، القرآن كامل بآياته لكن غير مرتب هذا الترتيب، بآياته كامل، وجعله عند حفصة فهي أمينة هذه الأمة ولها فضل على هذه الأمة في حفظ القرآن، حفصة رضي الله عنها. لما أتى عصر عثمان رضي الله عنه كتب القرآن من أوله إلى آخره كما عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأخيرة بترتيبه الحالي، فجمع كاملا في مصحف ثم وزع عثمان رضي عنه في الأمصار ليقرأوا به، فكانت منقبة عظيمة لأبي بكر في أول جمع له، ومنقبة عظيمة لعثمان رضي الله عنه في ترتيبه كما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ووزعها الأمصار. نعم. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة عليه أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة رضي الله عنها الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، وبعث بها إلى البلدان، وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم. وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من الزيادة ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما أمن أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه، فعلوه رضي الله عنهم. واختلف في عدد المصاحف التي بعث بها، فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه كتب 4 نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهن، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، واحتبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان رضي الله عنه 7 مصاحف، بعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدة. هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيه أحاديث كثيرة في الصحيح. وفي المصحف 3 لغات: ضم الميم وكسرها وفتحها، فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكره أبو جعفر النحاس وغيره. يعني مصحف مصحف مصحف. نعم. شخص ما يقول أعطيني القرآني، يقول أعطيني المصحفي. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.